Yeah.

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت يُسَبِّحُ اللَّهُ Yeah. Thank you. الله Thank you. إن ذا بيتك

الحمد لله رب العالمين صدق الله.